كله على اللي فات، الناس اللي كانت في الحلقه قبل كده واللي جاي متاخره، اللي انا قلته هعيده تاني. بص كده الكومبليكيشن لاي حاله انفصال او مصطلحش حفظناها كلمه هو داخل بيه. كل واحد توكتيميا وفلويد انفراد البلد وهايبو فلويد شوكر وبربريشر توكتيميا نفس الكلام، كله نفس الكلام. الكلينيكال بيكشر قسمناها ليه يا شباب؟ دي سيمتومز وساين. بس قبل ما اقسمها قول لي واحد فيه يذكر الحاجه، ليه يذكر الحاجه وليه يذكر الحاجه وليه يذكر الحاجه. اول واحد الاليوتيكال انفراستركشر ما بيحصلش الا في العيال من سن 6 شهور ل 24 شهر. لازم تتكتب في الاول. واللي عنده بوزرس بويت لازم يبقى اولد ايج وعنده ريكارنت كوليستريشن. يعني ايه؟ هات كده ال دايما يا اولاد صلوا على النبي. علشان يحصل السجمويد يا اولاد بوزرس لازم السجمويد ده يبقى لودد باي 2. لودد باي 2 امتى؟ ما بيحصلش الا في الناس الكبيره اللي قاعده في البيت 24 ساعه، اللي عدى 60 و70 سنه وما عادش بيتحرك. واهله رموه، لا عاد بيعرف يروح يجيب ميه ولا بيعرف يشرب ولا يدخل الحمام، والعيان مرمي على السرير 24 ساعه ولا حد بيبص عليه لغايه ما درجه يطلع بيت فورز وريحته تبيعه ويجيبه لحد. لما يبقى مليان بالسول تلاقي بدايه الوفوز ازاي؟ ان هو يلف نص لفه، شايفين نص لفه نص لفه كده؟ فيجي العيان اليوم يتقفل فيجي له حبه انتاج ويروح ساكت لوحده ويروح داخل حمام وعامل ديفيكيشن حبه، والسوبويد يلف حوالين نفسه نص لفه فيجي له كونستبيشن وحبه يفك. طب لو لف لفه وكمان نص كده عمل كومبليت اوبستراكشن اليومين، بس كمان معاه بلاد مين؟ بلاد الله. فطول ما هو خلي بالك بيلف نص لفه ويرجع العالي يشكي من انتاج. لو لف لفه ونص كومبليت اوبستراكشن يعمل ما يسمى بكروز لوب، يجي له ما يسمى ببولبرز اوف مين والسجمويد ويبدا يشكي من الترانجوليشن. فغالبا البولبرز اوف سجمويد ده يا شباب بيحصل اولد ايدج ومعاه ريكارنت كولكتيفيشن. طب الام بي او لازم يبقى هيستر اوف كارديك بيشن او هيباتيك بيشن. مكتوب كارديك ومش موجود هيباتيك، تكتب هيباتيك معاك. السيمتومز احنا قلنا السيمتومز اي كلينيكال اي سيمتومز لاي عيان وصار مطرحش كلمه مين؟ فازا بي بومبنج وشوك ديستيشن او سيكول انتليشن وبين. بس المميز في حالات الانتر سبسبشن العيان لازم الصغير زي حل بقه وهو نازل يعمل حاجه اسمها ريد كارنت جيلي. يعني ايه ريد كارنت جيلي؟ طبعا الواد ده عنده انتر سبسبشن واليومن بتاعه ماله يا اولاد؟ فيري نارو صح؟ والبلاد سبلاي مقفول وبالتالي العيان ما عادش فيه السول بيعدي خالص. ولكن سبحان الله نورمال يا اولاد هذا الكولون ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الميوكوزا بتاعته بتنزل ميوكا. ليه؟ علشان السول يتزحلق على الكولون. طبيعي عندنا كده ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الكولون ينزل ميوكا عشان السول يتزحلق عليه ويمشي بالسول. طب انت ما عادش عندك دكتور هتجيب حبه مين؟ ميوكا صح كده؟ بس المشكله ان الغطا الله مقفول فبيحصل شويه اوكسيديت ويجيب حبه ارض بتنزل البلازما كده بيقعوا من الغطا الله. فالميوكا اللي هو عامل شبه الجيلي ده ينزل بس متغرق ار بي تي. فام الواد تقول لك يا دكتور ده الواد بيجيب جيلي لونه احمر ريد كارنت جيلي. المهم معلش بيتاكل اه بعد ما يخلص. ريد كارنت جيل. طب انا كابتن هشوف ايه؟ ساين نفس اللي فات بالظبط بالظبط. الساينز خدناها جنرال ولوكال صح؟ وجنرال دي اس واللوكال انسبكشن دي اس والبلبيشن سندر انترجيتس ومات والبلكشن هايبراتوب والتمبلاتيك ونفس الكلام بالظبط. ولكن في حاجات مميزه. بدل هتحلي يومانات تاكل سجوك. بعد ما تاكل سجوك وتحلي يبقى احنا في فرح يبقى لازم ترقص. وبعد ما ترقص تحلي تاني لو سمحت. اول حاجه سوتيه الشيب. يعني ايه حته سجوك؟ ايه بقى؟ بيقولوا علشان اليوم بتاعه رفيع ويدخل اليوم الرفيع الاثنين مع بعض كده لما تيجي تحسهم كلينيكالي اكنك حاسس حته مين؟ باعتبار ان الدكتور النائب الجراحه بيشم ريحه الكلور. ده لو شمها ده ممكن نسيب السندوتشات 3 ايام لما نفكر نلاقي وقت ناكلها. ده الشيء. طبعا الكلام حاطط احس كلينيكال احس سجود ايه ده كلام يعني راجل بيفهم يعني. ديزاين تو ساين دون. اي بلد بقى خلاص. ديزاين تو ساين قال لك ايه؟ قال لك لما الاليم بيدخل بالسيكم وياخدوا بعض ويطلعوا لفوق لو انت جيت على الابدومين كده وجيت تحسس على الرايت سايد تحسس على مين؟ على الرايت اليا فوسا. المفروض نورمالي احس ان فينا مين؟ سيكم. بس لما الاليا خد السيكم وطلع فوق يبقى الرايت اليا فوسا امتي فاضيه. فقال لك ده ساين اسمها باعتبار ان نايب الجراحه بيحط ايده يقول لك ده السيكم موجود فعلا. نظام ايده غلطه لسان يعني. الكلام كله فقر. من الاخر يا شباب والله العظيم ما بعرف الانتر ترانزكشن الا بحاجه واحده. لو الام قالت ريت كارنجيلي ولو انا عملت بي ار تاني لقيت ريت كارنجيلي. ما عقلتش مش هعرف. من الاخر. طيب البولبروزر سيجمويد السيمتوم فاز ده بيه. طب والساين نفس اللي فات جنرال ولوكال وكل الكلام ده. بس لو انت بتحلل انت بتصيبشن بتحلي وبترقص وحفله يبقى لازم حد يفضل لك صح؟ بيبقى البركشن في البنات لازم وقفيه طبله بقى صح؟ لازم وقفيه طبله. وبدل بطبله لو احنا رجعنا للام بي او ركز كده معايا هنلاقي الام بي او ركز كده معايا لازم كلنا في الاخر ندخل النار يجي لنا بليدنج بوليتش. ازاي بقى؟ السيمتوم دي العاني يشتكي من البليدنج بريكتم والساين دي العاني يشتكي من البليدنج بريكتم. طبعا سيناريو محفوظ يا شباب. احكي قصه حاله. الحاله ديت بتتعرض علينا في كل اسبوع طوارئ لا يقل عن 10 حالات. العيان غالبا هيباتيك او كارديو واقرر كلمه هيباتيك. خدوا القصه دي مني واحتمال تقابلها في حياتك. بيجي عيان عنده سكار اوف سبلينيكتوم شايل طحالبه كده والطحال زي ما انتم عارفين ان هو كان بيكسر البلينكتوم. فلما شلت الطحال بقى العيان عنده حاجه اسمها ثرومبوسايتوز. يعني كل حالات الطحال تدخل في ثرومبوسايتوز. نعم يا فندم. طيب الثرومبوسايتوز على المدى البعيد تبدا تعمل ترومبس جلطات خاصه بالتبير ميدنتري جديد اللي هو الميدنتري خاصه. فلما تيجي جلطه تحصل ركز كده معايا يبدا يحصل فينا اوبستراكشن. طز قال لك لا. لما يجي ارضي ويدي كابيلاري ويدي بين البين لما يتقفل الدم بيروح للكابيلاري. بس الكابيلاري خاينه بتزود البرمابيلتي بتاعتها فتخرج كل الدم بره الكابيلاري. فيبدا الدم يخرج جوه الليومن عباره عن دم ار بي سي والبلازما كله بس كله دم والفلويد والبلازما كله يخرج جوه الليومن. ويبدا الليومن بتاعنا يتملى كل دم لحد ما العيان لما يجي يعمل ديفيكيشن يعمل ديفيكيشن ايه؟ دم. فانت عندك عيان هيباتيك عامل سبلينيك وجاي لك ببليدنج بالريكتم فتفكر ان عنده رابشر اوتوفيجيال بارد. لا لو هو انتستانر اوبستراكشن جاي بانتقال معوي ركز معايا وعنده بليدنج بالريكتم فكر الاول ان هو يكون ام بي او. فخد الكمان اللي جاي ان الدم ده بعد ما اللوب بتاعنا يبقى جنجرب قلت بيحصل له ما يسمى بالبريشر. فالدم كله يقع في مين؟ في البروتينية الكابيتال. يقع في مين يا شباب؟ في البروتينية الكابيتال. لدرجة لما انت تعمل الترا ساوند بتاع الالترا ساوند يقول لك ده انت عندك ماركت اسايتس. ما بيقدرش يحكم هو اللي جوه ده دم ولا صديد ولا بط ولا اسايتس. ما بيقدرش يحكم الترا ساوند. وبالتالي عيان هيباتيك عنده بلينج بريكتوم واسايتس. خلاص هيباتيك صح؟ بس لو هو انتستانر اوبستراكشن وجاي بليدنج بريكتوم وبتاع الالترا ساوند قال لك ده ماركت اسايتس تقول له اسحب لي من اسايتس. لو لقيته دم اعرف على طول ان ده بيدي مصدر الفيوجن. بس توقف لو هو في الالترا ساوند فيه اصايد تحت في دم، اعرف مليون في المية ان اللوب وصل لمرحلة جنجرين. هو انت هيفوت لما يبقى جنجرين فبركوريشن فبرضو لايف. وبالتالي العيان ده هيبقى في السيمتوم بي ار بليدنج بريستم، وانت في الستايل لما تعمل بي ار تلاقي بليدنج بريستم. طب الانفستيجيشن بتاعت الثلاثة، الانفستيجيشن بتاعت الثلاثة نفس اللي فات لاب ولاد، ولكن اللاب هيبقى في الثلاثة ما يسمى بليكو مين اولاد. ليه ليوكوسايتوزيس؟ ها؟ لان كلهم فيهم ايه يا شباب؟ استرانجوليشن كده؟ طب وراديولوجيكال هلاقي ايه؟ تعال نفكر راديولوجيكال هنلاقي فيهم ايه؟ راديولوجيكال يا شباب الايديوسيكال انترسبشن ركز كده معايا بيبان على هيئه حاجه اسمها كلو ساين وايج او التيك ساين والبرينج كويل ساين، وانا هشرح الكلو ساين بس. واللي بيحصل كالاتي طبعا، انا جاي واحد يقول لي يوتيكال انترسبشن شخصته عن طريق الكرش، بروح داخل في مركز الاشعه بتاع الجراحه الاطفال الى مكان الاشعه، وادى الواد نايم اهو، وادى الانترسبشن اللي جوه، بروح جايب الاول يا اولاد الاول خالص بريم مين معاك البريم؟ بريم ده بريتك ماده قويه جدا، واروح جاي من تحت وحقن بريم. البريم بيعمل ايه؟ البريم في البدايه اول حبه بريم بحقنهم عن طريق لو بريشر، حقنه صغيره بس ما بحقنش مره واحده قوه او لا، عن طريق بمسك السرنجه وزقه صغيره. البريم بروح جاي داخل في الاماكن ده هيك والاماكن ده هيك والاماكن ده هيك، صح كده يا شباب؟ مش ده اللي بيحصل؟ فتلاقي منظر الإشاعة أهو ماشي عدل خالص، وبعد حبة دخل في الهوب، وبعد شوية لقيته رجع تاني في نفس المستوى. بيشبهوه بإيه؟ فلوسايت، عامل شبه المخالي، صح كده؟ حاجة اسمها فلوسايت. الكروسايت تقول لي أنت كده أنت استفدت. أروح مفضي البريم كله، مفضي كله تاني، دخل ريبتال تيوب وشف كل البريم تاني. ولها تيلي سرنجة 50 أو 100 مليانة صلاين ملح، واروح حاطط السرنجة واروح زاق الصلاين بقوة جدا. الصلاين يعمل ايه؟ يزق بالبريشر، ممكن يجي عند الهيد اوف انترسبشن اللي هو يا اولاد ويروح عامل ايه؟ زقه مرة واحدة، فتلاقي الانترسبشن يتفرد تاني. روح مفروض ده بنسميها هيدروستاتيك، يعني ميه برودكشن. بس ده بعمله امتى؟ خلال اول 24 ساعه من الانترسبشن. يعني ام الواد تقول النهارده الانتظار حصل، لان لو عدى عليه 24 ساعه غالبا هو الانترسبشن اللي حصل فيه يا اولاد كان كريم. فبحق المريم يوريني الكروسايت، واروح مفضي المريم وحايل مين يا اولاد؟ راح لي طب ما تمسك البريم بقوه من الاول. اقول لك لو كان العيان ده اهو افترضا كان في جنجرين وانت ما تعرفش، لو انت حقنت بريم، البريم ده هينزل في البريزون يعمل ماده كيميكال تعمل سيفير بروتولايز عالي هو. اما لو حد الصلاين خد ما تفرقش معايا. عشان كده لما اجي اعمل اشعه اعمل بريم بس فور انجكشن، ولما اجي اعمل تريتمنت هتلاقي مكتوب في التريتمنت هيدروستاتيك ريدكشن للصلاين. طيب العيان اللي عنده بوربر توكسيكوين لاب ولاد نفس الكلام، بس البوربر توكسيكوين هيبان ازاي؟ في اثنين ساين حلوين خالص. بص كده يا شباب معايا، ادى الديسندنج وادى الجزر وادى الكولن تحت اهو. طريقة من هنا الكلام. الجزء اللي فوق اعمل له بلين اكستري. بس لو لقيت بالبلين اكستري اوميجا ساين، فاكرين الاوميجا؟ طب عباره عن حرف تيجي يا اولومي بالكلينيك تري الجزء اللي فوق يبان اوميجا، بدل في اوميجا ساين يبقى القفله كولونيك، صح ولا لسه قايل من شويه في الانفستيجيشن العامه لو لقيت القفله كولونيك اعمل باريم مين؟ لازم اعمل باريم مين يا من تحت. لو عملت باريم مين يا من تحت يبان لك المنظر ده اهو، هو الايه ادي البيت اللي هو الايه بتاع الشاي والكوتشينه بتاعتهم بنسميه ادي البيت ده فيه. يبقى من تحت سوري من فوق ومن تحت من فوق بالاكس راي اوميجا شيب ومن تحت بالبريا من ما يبان ادي البيت ده فيه. طب بالام دي هو هلاقي ايه اهم حاجه خالص الساوند هلاقي مركز الاوتايتس وفيها من اولاد فيها حب البيضه. تعال ناخد العلاج. العلاج يا شباب العلاج كالاتي الثلاثه ركز معايا وهنرجع ناخد الاهداف كمان شويه. الثلاثه لازم الاول اعمل حاجه اسمها يا اولاد ريسبتيشن وبعد كده همشي حاجه اسمها كونديسك تريتمنت وبعد كده اوبريشن. ركز كده معايا ريسبتيشن وبعد كده كونديسك وبعد كده اوبريشن ريسبتيشن وبعد كده اوبريشن. ركز معايا عشان خاطر لو انت بصيت بصه كده هتلاقي الثلاثه من اول لازم اعملهم ما يسمى بيها اولاد ازاي. هقول كمان شويه في الجنرال لان هقلل الدنيا بس كونديسك تريتمنت يعني ايه معناها لو سمحت. ركز معايا مش هنعمل عمليه دلوقتي ده ممكن اعمل حاجه اخلي العيان الحمد لله يفك من غير ما افتح بطنه. انا لسه قايل في غير الترسبشن هعمل ما يسمى بهيدروستاتيك مين ريدكشن. طب افتراض ان الهيدروستاتيك ريدكشن ما ينفعش اعمل اوبريشن افتح العيان. طب افتح العيان لما فتحت العيان لقيت اذى الاليوستيكال انترسبشن اعمل ايه في الاليوستيكال انترسبشن؟ قال لك اول حاجه اوعى زي اللهطل وتيجي تمسك الاليوم وتشده. ليه؟ هو الاليوم ماسك معاه مين يا ولاد؟ براس صفاي. وده هو بقى في حبه قديمه لو انت مسكته وشددته ممكن يتقطع منك. وما نعمل ايه؟ تعالى من بره خالص وافضل اضغط على الاليوم والسيكا من بره عشان تعمل ايه؟ ترجعه باي ميلكينج تضغط عليه بتسقط لبره شويه بشويه بشويه. بشوية. اما ما تجيش على الاليوم وتروح حاطط رجلك مجرح رجلك وشدد الاليوم زي ما انت تركبه وقصره في الناس اللي هناك. اخر الامتياز عاوزينك تكبر ورينر كاستر. الكاستر بتركب بسهوله ولها دايركشن انت ما انتش عارف. الدخاله مش عاوزه تفصل الدخاله مش عاوزه تروح مجرقه رجلك في البتاع ما تدخلش روح معوضه الرزق. خلينا نقطتين دم جم على الكيكو في زميلي مبروك عليك عوضت الوزن. وبالتالي ما دومش تراكشن على الاليوم ولكن اعمل ميلكنج عليه من بره. طب افترضا بعد ما انت رجعته لقيت الاليوستيكال ده اهو في جنجرين هتعمل ما يسمى بريتكشن مين يا اولاد؟ لو هو دخل في جنب. تعالى الام البودرز تجمعي. ريسبتيشن هنقول كمان شويه. طب والكونزرفتيف تريتمنت حاجه اسمها الاندوسكوبيك ريكتال تيوب ريدكشن طبعا. باجي على العيان يا اولاد باجي على العيان ركز كده طبعا نبي وانا هلفه من اللي لف التجمعي اللي لف وهتخيل ان انا داخل انا الديسيلينج وانا التجمول. اكيد انا داخل من تحت او بريكتا التيوب بتاعي داخل بمين؟ بالتجمول. لو انت دخلت في التجمول كل ما انت تدخل يا شباب في التجمول بتشد التجمول لفين؟ لفوق بتفرده معاك صح؟ طب ركز كده لو انا عندي التجمول لافف بس نص لفه ما ينفعش في حالات اللفه هو نص لفه بس كل ما تزق لفوق بص كده اللي يحصل بيتفرد اللف. بص كده انا كنت لفه اهو لفه كامله اهو كل ما تزق لفوق يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فردته صح؟ طب واحد يقول يا دكتور ما انت لو شفته يعمل ايه؟ هيلف تاني صح؟ كل ما تزق لفوق يتفرد كل ما تسيبه يلف تاني كل ما تزق لفوق يلف. بس دي ترايل اللي بيحصل يا اولاد. بيجي لنا عيان اولد ايج عنده 70 80 سنه وجاي بينطلب ستراكشر وبومتنج والحاله بتاعته زي الجبال. فانا عاوز اعمل بس مجرد ريدكشن انا عارف كده كده هيرجع تاني بس انا عاوز اعمل مجرد ريدكشن ابقى اشيله مين؟ الاوبستراكشن والجنرال كونديشن تعمل ايه؟ تتحسن لحد ما ادخل اعمل منها يا شباب الاوبريشن بتاعي. فهمنا يا شباب؟ ده اسمه الاندوسكوبيك ريكتال تيوب مين ريدكشن. طيب العمليه بتاعتنا ايه اللي فيها؟ ايه اللي اتعمل في العمليه؟ قال لك افتح البطن العيان واعمل انتويتنج اعدل اللفه بتاعته. طب بعد ما عدله قال لك يا شباب لو انت عدلت ولقيت لسه السجمويد بتاعنا فايبل ده الكلام بتاع الجاهليه بتاع ايام زمان قال لك اعمله فيكتيشن في اللاترال ابدومينال وول. تعال على اللاترال ابدومينال وول وثبت ظهورك من الكول للاترال ابدومينال وول عشان يعمل ايه؟ ما يلفش تاني. طب لو هو نون فايبل اعمل ريتكشن على السيمويد. ولكن راح اجيب لك ان بي سواء الكول والسيمويد فايبل او نون فايبل اعمل له ريتكشن. ليه بقى؟ تعال اقول لك. لو انت شفت حاله سيجمويد بلبرس سيجمويد هتلاقي الكولون عامل كده، ده اليوم اللي جوه واللي بره عامل كده بلا مبالغه. اوريك حالات، لو انت عاوزين تشوفوا حالات معايا تصور حالات السيجمويد عامل كده زي البالون، لدرجه لو انت عدلته من كتر السيفير ديستنشن في الكولون الماسكليتشر والماسكل طول بتاعته مالها ولاد نص ما يقدرش يتعمل له حاجه ثانيه اسمها ريكويل. عارفين ريكويل يعني ايه؟ يعني تشد وتسيبه يرجع ثاني مطاط. وبالتالي الكولون من كتر الديستنشن بيفقد الالاستيك بتاعته. فحتى لو انت رجعته مفيش ريستنشن. فحد تعمل ايه؟ ريستنشن حتى لو هو فايبل. يعني انا لو كشفه وتأني وام تي في وتأني حتى لو فايبل حتى لو ده اكتر حاجه وده اللي احنا مش عارفين. طب بالنسبه للام بي او علاج ايه؟ ريسسيتيشن اند اوبريشن. بيقولوا يا شباب وده الكلام حلو قوي واعوذ بالله لو انا شغال كده حاله برايفت وطلع لي العيان ام بي او اعوذ بالله واستغفر الله العظيم يا رب لو طلع لك حاله ام بي او. ليه؟ تعالى بقى خدها دي والله العظيم ده بيحصل معانا كتير جدا. والاسبوع اللي فات جالنا عيان نفس القصه البلينكتومي والعيال اللي جايب يا دكتور احمد عندنا حاله صار فرش كده بس فيها مرض الاوتايتس وعيان هيباتيك ومش هينفع عمليات. اقول له عامل ازاي معاك؟ اه بس اوتايتس. اه طب واخبار الاستوديو ما عملناش بي ار؟ طب ايه ده وانا جاي اعمل بار يا ابني طلع بلاص. ايه الاوتايتس ده يا ابني؟ هات سرنجه يا بنت ثبت سرنجه طلعنا بلاص. قلت له ده ام بي بول. لما دخلنا لقينا ايه؟ لما دخلنا لقينا ادت ديودرا موجيجنا ما هو وده دي تكتبوا لهم دنتريك ارتر يا اولاد بيدي برانشات كتير جيجنال وايليام وكل ونفس الكلام في جيجنال بين وايليام بين وهكذا صح؟ فممكن الجلطه تيجي فين؟ ممكن الجلطه لو وصلت السودة لو جت تكتبوا لهم دنتريك فين الرئيسي. لو تكتبوا لهم دنتريك فين الرئيسي باذن الله الجيجنال مات والجيجنال والايليام. لو هو برانش صغير يعني ممكن نص جيجنال نص الاليال اي حاجه. العيان المره اللي فاتت كان الاليال برانش هو اللي مضروب. فشلنا متر بتاع مثلا مترين ونص ولا حاجه. مش مشكله. بس اهم حاجه ما تعديش 70% من الجسم عشان ما يدخلش حاجه اسمها شورت باول سندروم. يعني انت لو شلت 70% او اكتر يخرج شورت باول. المفروض تشيل اقل من كام؟ اقل من 70%. طب افترض انا دكتور انت لقيت حطيت انا بوسيبيليتي. طب لو انا لقيت اللي انت كلها جنجري هسيبها هشيلها. طب والعيال هتدخل ايه؟ بشورت باول سندروم. طب انت حضرتك تعمل ايه؟ هتمشي على حاجه اسمها توتال بارنتر نيوتريشن اللي هو التي بي ان وغالبا بيموت. طيب لو هو في السوبيريوم ديستريك بين ولسه الانتستنس فايبل لسه فايبل حاول ان انت تعمل امبوليكتومي تشيل الجلطه دي او تعمل لها باي باي. طب افتراضا الاستمرار من الاستريك بين الرئيس ميت في جلوبولا وكل الاستم كاجن جرين هتضطر غصب عنك ان انت تعمل ديتكشن. الام بي او من النوادر ان يجي لك العيان بالفول برانش. ده بيحصل كالاتي: ما انساش عيان فتحناه ثلاث مرات، دخلنا العيان كان عنده جيلنا واليال برانشات كتيره مقفول، بس اللي كان واضح قوي الجيلنا البرانش هو اللي مقفول فالحته دي السود. فعملنا ايه؟ ريتكشن الحته دي. تاني يوم دخل الستار ستراكشر. بنجيب بريدنج بريكتر وبنسحب لقينا بلازما. فتحنا لقينا الحته اللي جنبها الدول شلناها. تالت يوم دخل الستار ستراكشر لقينا الحته اللي قبلها الدول شلناها. لدرجه لما احنا يا اولاد والله العظيم لما الاقي حته على سبيل المثال حته لو مثلا 50 سم هي الدول بشيل 50 قبلها و50 بعدها. وهم قدام عينيا مين؟ فاير. بيقول له يا دكتور طب الحته دي فايبر؟ اقول له شيل، لان لو البرانش ده اهو في ترومبس يبقى مين اكتر ناس يجي لها ترومبس؟ اللي حواليه. ما فابعد اكتر، خد كمان تفت مارجن اكتر. هو ده الام اليوم. المره الجايه مش هتنقل بقى، المره الجايه نكمل البريك.